بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ولزلنا في دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ازدياد طغيان فرعون وظلمه ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان بالصبر الجميل والتحمل، وهذا هو الواجب، الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصبر ضياء، إذا صبر الإنسان ضاء له الطريق. ورحمة الله على الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة، لما عقد بابا في السمع والطاعة، لأن أهل السنة إذا كتبوا كتابا في العقيدة يتكلمون عن السمع والطاعة لأنها من مسائل الاعتقاد، خلافا للخوارج والمعتزلة. لما عقد رحمة الله عليه هذا الباب بدأه بهذا الحديث، بدأه بحديث الصبر ضياء، لأن الإنسان إذا لم يصبر وقع في مخالفة السنة. الواجب على الإنسان أن يصبر، وهذه الدنيا الإنسان ما يمشي فيها إلا بالصبر. الصبر ضياء، إذا صبر الإنسان أضاء الله له الطريق فمشى على بصيرة، أما إذا لم يصبر أظلم الطريق، أظلم الطريق أمامه فما عاد يدري كيف يمشي وإلى أي اتجاه يسير، فيقع في التخبط. فالواجب الصبر، والعلماء يأمرون الناس بالصبر ويأمرون الشباب بالصبر، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه في مكة بالصبر. كان يمر على ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار وهما يعذبون أشد العذاب في مكة، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر، يعني اصبروا على هذا الأذى وهذا العذاب في سبيل الله. فالصبر دعامة أساسية، وهو نصف الإيمان. ولا يكون الإنسان إماما في الدين إلا بالصبر أولا ثم باليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: بالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. وإذا اندفع عن الإنسان الشهوات والشبهات كان إماما ربانيا وعبدا صالحا. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال المفسرون آلهة هنا مصدر يعني ويذرك وعبادتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فساد التصور يعني هؤلاء الذين آمنوا بموسى وعبدوا الله هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. ثم أيضا الغرور والطغيان، ماذا سوف تفعل يا فرعون؟ فرعون نموذج في كل طاغية في كل زمان ومكان. ماذا سوف تفعل يا فرعون؟ هؤلاء الذين آمنوا بموسى وأفسدوا في الأرض وتركوك وتركوا عبادتك، ماذا قال فرعون؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، سوف نحطمهم تحطيما. وهكذا يفعل الطغاة. يقول الشيخ: ما ذنب موسى وقومه في نظر هؤلاء المجرمين؟ لا ذنب لهم إلا الدعوة، لا ذنب لهم إلا الدعوة إلى توحيد الله والثبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته. ثم ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشية والهمجية؟ إنه الثبات على العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله في مواجهة هذه الشدائد، ثم انتظار العاقبة الطيبة والنصر نتيجة وثمرة حميدة لهذا الثبات والصبر. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. ما أحوجنا إلى هذا يا أخوان؟ ما أحوج اليوم الأمة اليوم إلى أن تستعين بالله وأن تصبر؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، هذا اليقين، هذا يقين المؤمن أن العاقبة لابد أن تكون للمتقين. ولما لم يبقى أي أمل في إيمان فرعون وقومه واشتد البلاء على بني إسرائيل، كان مطلب موسى الوحيد من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حرية الخروج والهجرة إلى حيث يريد الله لهم إنقاذا لهم من التعذيب والتنكيل. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى أخرج معنا بني إسرائيل، إنها لدعوة سامية إلى توحيد الله فيها النور والحكمة وفيها الحرص على هداية المدعوين وتزكيتهم وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمل الأذى وفي مواجهة الطغيان والكبرياء. عندكم موافي؟ الظاهر أنها في بدون واو. وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمل الأذى في مواجهة الطغيان والكبرياء، لعلها هكذا الله أعلم. وفيها معالجة المواقف الصعبة بالحكمة والصبر مع قوة الأمل في الله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين. وفيها دروس وعظات لمن يريد بدعوته وجه الله ويريد إصلاح البشر وربطهم بالله وهدايتهم إلى صراطه المستقيم. صحيح، دعوة نيرة واضحة، دعوة مشرقة، دعوة ليس فيها اللف والدوران وليس فيها ما تبطنه خلاف ما تظهره، لا، دعوة كأنها صفحة بيضاء. يا ليت الدعاة إلى الله في هذا العصر سلكوا هذا المسلك. الدعاة إلى الله ممن انتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين لما خالفوا منهج الأنبياء حل بهم وبقومهم البلاء على أيدي الحكام الطغاة، لأنهم لم يسلكوا هذا المسلك الرباني ولم ينتهجوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فحل بهم الأنبياء. يا قوم استعينوا بالله واصبروا، هل لم تثلوا هذه النصيحة؟ هل لم تثلوا هذه النصيحة التي وجهها موسى لبني إسرائيل؟ استعينوا بالله واصبروا. لم يستعينوا بالله ولم يصبروا، لم يستعينوا بالله حيث اعتمدوا على قوتهم وعلى ما عندهم من الأسلحة والذخائر وعلى ما يتبعهم من الشباب، وقالوا نحن يتبعنا الملايين من الشباب فعندنا قوة، ما استعانوا بالله، استعانوا بالملايين كما يزعمون، ولم يصبروا وإنما خرجوا وفزعوا إلى السيف كما فعلوا ذلك في الجزائر. في الجزائر اغتروا بقوتهم واغتروا بأعدادهم وبما عندهم من الذخائر وفزعوا إلى السيف والسلاح، فوقعت الفتنة العمياء التي حصدت الآلاف المؤلفة من شباب المسلمين. لم يمتثلوا هذا المنهج فأوقعوا فتنة عظيمة في بلاد الجزائر، جرفت الأخضر واليابس كما يقولون، فتنة عمياء ما كان لها من ضرر إلا أنها أضرت بالدعوة إلى الله وأضرت بالإسلام. يا قوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله ثم اسلكوا الطرق الصحيحة وليس الطرق الغربية اليهودية والنصرانية الديمقراطية. يعني هم من الأساس من البداية ليسوا على شيء وليسوا على منهج الأنبياء من البداية، خوض الانتخابات والدخول في البرلمانات والتصويت والمظاهرات، أنتم من البداية لستم على طريقة الأنبياء ولستم على طريق الأنبياء من البداية. فلما زورت الانتخابات ولما ألغيت هذه الانتخابات ماذا فعلتم؟ هل صبرتم؟ وهل استعنتم بالله وسلكتم منهج الأنبياء؟ لا، سلكتم منهج الخوارج، فزعتم إلى السيف وإلى السلاح في مواجهة من ظلمكم بزعمكم، فكنتم فتنة وبلاء على الشباب الإسلامي في بدايتكم وفي نهايتكم، وما استفدنا منكم شيئا، والله المستعان. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: والخامس سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فبلغ البلاغ المبين وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وإن كان الحديث ليس فيه كلمة محجة، هذه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الله، النبي تركنا على البيضاء، واضحة، طريق واضح، ليلها كنهارها من الوضوح، لا يزيغ عنها إلا هالك. ومع ذلك نرى كثيرا من البشر زاغوا عن هذه البيضاء التي تركنا عليها رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام ومن أين انطلقت دعوته؟ سؤال عظيم.

أول ما يبدأ بالأمر بالتوحيد وبالنهي عن الشرك. إذن الداعية لا غنى له عن ذلك، وليس له مندوح عن أن يسلك هذا السبيل، لا بد أن يسلك، ليس له إلا أن يبدأ بالتوحيد وأن يبدأ كذلك بالتحذير من الشرك، ما يخالف. نعم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا كثيرة والذي قدمناه إنما هو مثال لمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى التوحيد. أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحد، فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. الحديث. قول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: ما أنت؟ هذا سؤال عن الصفة، ليس سؤال عن الشخصية، لأنه يعرف أن هذا محمد بن عبد الله، ولكن يسأله عن الصفة: ما أنت؟ يعني ما صفتك؟ ولو أراد أن يسأله عن شخصه لقال له: من أنت؟ لكن هو يعرف من هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ولكن سأله: ما أنت؟ ولذلك النبي قال له: أنا نبي، أخبره بصفته ولم يخبره بشخصه. هذا الحديث فيه بيان المنطلق الذي انطلق منه النبي: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا من أجل الأنبياء. هل فيه ذكر للسياسة يا أخوان وإقامة الدولة؟ فيه ذكر؟ أبدا. الأنبياء ليست هذه من غاياتهم، هذه وسيلة كما سبق. وأيضا نستفيد من هذا الحديث ألا يكون هم الداعية تكثير الناس وتكثيف الأتباع وتكثيرهم، لا، هذا شيء إن حصل فالحمد لله، وإذا لم يحصل فهذا شيء مرده إلى الله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء. ولكني أنا كداعية ليس لي أن أتنازل عن دعوتي وعن منهجي وأن أترك منهج الأنبياء في سبيل ما له سبيلا أكسب أكبر عدد ممكن من الجمهور، لا، إذا فعلت ذلك فأنا في الحقيقة لست داعية إلى الله، أنا داعية إلى نفسي أو داعية إلى حزبي. إذا كنت أتنازل عن منهج الأنبياء وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل أن أجلب الناس، هذا هو الباطل. النبي هنا ما اهتم بها، قال: من معك؟ الآن بعض الدعاة يقول: معنا الشباب، مئات الشباب، أقبلوا يا شباب، ماذا تريدون؟ عندنا التمثيل والأناشيد واللعب والمرح وحفلات السمر، هات ماذا تريدون؟ عندنا الطلعات والرحلات والمخيمات، وعندنا ماذا تريدون؟ اللعب كله، نأتي لكم بتنس الطاولة، ونأتي لكم بما يسمى بالفرفيرة، ونأتي لكم بالألعاب كلها. طيب أنت يا عبد الله، أين منهج الأنبياء؟ هل الله عز وجل أمرك أن تكثر الناس حولك؟ وهل أمرك الله عز وجل أن تجلب الناس هكذا بهذه الطرق؟ أمرك الله بالدعوة، اصدع ما تؤمر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا أمر لله عز وجل. ولذلك النبي لما قال له من معك؟ قال حر عبد اثنان، الحر أبو بكر والعبد بلال. بس المسألة ما هي تكفيف، كثف كثر هات. ويفتحون حلقات التحفيظ وفي المراكز الصيفية والمكافآت وسحر للجمهور، ليش هذا كله؟ والذي يحفظ كذا له كذا وكذا، والذي يحفظ كذا له وكذا وكذا. ومن أعجب ما رأيت، من أعجب ما رأيت أنهم يقيمون الدروس ثم يقولون هناك جوائز وسحر للجمهور. يا جماعة، هل أحمد بن حنبل لما أقام الدروس وعلم الناس صنع كذلك؟ وهل شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن الوهاب جلب الناس بالأموال؟ هذه دعوة، ما هي دعوة إلى الله هذه؟ وهذا الرجل ما جبنا، يعني ما دعينا إلى الله، لأنه جاء من أجل المال. الضعيف هذا الذي يأتي من أجل المال، يا سبحان الله، هو صحيح الكلام هذا. الدعوة إلى الله، ثم يقولون هناك أسئلة، والذي يجيب عليها يأخذ 100 ريال أو 200 ريال. طيب هؤلاء الناس الذين تكثروا حولك وتكثروا حولك أو حول دعوتك أو حول حزبك، أغلبهم طلاب دنيا، طلاب دنيا يريدون الدنيا. وهكذا الدعوات الحزبية والدعوات السياسية، أغلب من فيها يريدون الدنيا، ما يريدون الله. نأخذ العبرة الآن من وضع النبي عليه الصلاة والسلام، معي حر وعبد، لأنها دعوة إلى الله ليست دعوة إلى الدنيا. ما عندنا سحب الجمهور، ما عندنا أموال، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، المثال الثاني. قال: ولما وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلم النجاشي ملك الحبشة فقال له: يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة، أيها الملك، إنه قد صب إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينهم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. فسألهم النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. الحديث. إذن هذا في بيان المنهج، منهج دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثلاثة. وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله في العهد المكي والمدني. نكتفي بهذا القدر، تعالى إن شاء الله.